السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره: واختار ذلك صاحب الكفاية وصاحب الحدائق وصاحب الرياض نافيا عنه الريب. الشيخ قدس سره بعد أن ذكر بأنه إذا كان البيع للمادة دون الهيئة وبذل الثمن بإزاء المادة دون الهيئة، قال أن البيع صحيح حتى لو بيع المبيع بهيئته، ثم بدأ بنقل بعض الأقوال التي تؤيد هذا المطلب، وهو أنه يجوز بيع المادة مع الهيئة ولكن بشرط أن يكون الثمن بإزاء المادة محضا. نقل عبارة التذكرة بعد أن نقل عبارة التذكرة وكانت توجد فيها جملة من القيود. الآن لا بأس بقراءة عبارة التذكرة أيضا. قال: وفي محكي التذكرات أنه إذا كان لمكسورها قيمة، يعني إذا فرض أن هذه الأمور كانت لموادها لغير سالمها أيضا قيمة، قيمة للمواد بعد، مو للمكسور بما هو مكسور، قيمة للمواد، كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة ليكسر، ولكن باعها على هيئتها الموجودة، ولكنه اشترط الكاسر، اشترط البائع أن تكسر أولا، وكان المشتري ممن يوثق بديانته أنه يلتزم بهذا الشرط، يعني لا يستفيد منها في المنافع المحرمة، وإنما سيكسرها ويستفيد منها ماذا؟ يستفيد من مواد تلك الأشياء. قال: وكان المشتري ممن يوثق بديانته فإنه يجوز بيعها، أي هذه الأمور، على الأقوى حتى قبل الكسر. هذا واضح، انتهى. هذا القول أيضا اختاره صاحب الكفاية السبزواري وصاحب الحدائق البحراني وصاحب الرياض السيد الطبطبائي نافيا عنه الريب، يعني صاحب الرياض نفى، قال لا ريب في جواز البيع، لأنه في التذكرة قال على الأقوى، ولكن صاحب الرياض يقول لا ريب في جواز البيع إذا كان بهذه الصيغة. الآن بحث آخر للشيخ قدس سره، وهو أنه لماذا قيد في التذكرة أن يكون المشتري ممن يوثق بديانته؟ قلنا بأنه جاء في عبارة التذكرة أنه قيد أن يكون المشتري ممن يوثق بديانته، وهذا معناه أنه إذا لم يكن المشتري موثوقا في دينه إذن لا يجوز بيعها بهيئتها قبل الكاسر. بلي؟ بلي، باعتبار لو كان مقصوده الجميع كان ينبغي أن يأتي بضمير يرجع إلى الثلاثة، مو يرجع إلى الأخير فقط. على أي الأحوال، قال: ولعل التقييد في كلام العلامة في محكي التذكرة طبعا بكون المشتري ممن يوثق بديانته، لماذا اشترط هذا الشرط في المشتري؟ قال: لئلا يدخل في باب المساعدة على المحرم. يقول: وجه اشتراط العلامة أن يكون المشتري ممن يوثق بديانته لأنه إذا لم يكن المشتري موثوقا في دينه، يعني مباليا وملتزما بدينه هنا، ولم يكن ملتزما طبعا، هنا قد يقال بأن دفع هذا المبيع بهذه الهيئة التي تكون إما للعبادة وإما لشيء آخر، دفع هذا المبيع قد يكون مساعدة على المحرم، لأن المشتري المفروض أنه لا يوثق بدينه وقد يستعمله ماذا؟ في المنافع المحرمة، إذن يكون مساعدة، دفع هذا المبيع من قبل البائع إلى المشتري يكون مساعدة على المحرم ومساعدة على الإثم الذي هو محرمون. ومن هنا يقول: لعل تقييد العلامة هذا القيد في المشتري حتى لا يتحقق الإثم ولا يتحقق المساعدة على المحرم. قال ولعل التقييد في كلام العلامة بكون المشتري ممن يوثق بديانته، لماذا؟ لئلا يدخل في باب المساعدة على المحرم، لئلا يدخل إذا أعطى المشتري الذي لا يوثق بديانته يمكن أن يكون داخلا في باب المساعدة على المحرم. فإن دفع، أي إذا دفع البائع، فإن دفع ما يقصد منه المعصية، هذا الضمير يعود على ما، فإن دفع ما يقصد منه المعصية غالبا، لأن الكلام في هذه الصورة وهو أن تكون منفعته الغالبة منفعة محرمة كالصلبان والأصنام مثلا، مع عدم وثوق بالمدفوع إليه، هو ماذا؟ هو تقوية لوجه من وجوه المعاصي. فإذا دخل تحت هذا العنوان فيكون البيع باطلا، فيكون باطلا، كما في رواية تحف العقول حيث قالت بأنه إذا كان وجه من وجوه المعاصي فلا يجوز، وهذا مساعدة على تحقق وجه من وجوه المعاصي، إذن فلا يجوز البيع والشراء. بعد أن وجه الشيخ قدس سره عبارة العلامة في التذكرة وقال يحتمل أن يكون هذا القيد لهذا الغرض، الآن يبدأ بمناقشة العلامة في هذا القيد. والمناقشة التي يذكرها الشيخ في المقام تبتني، أو أن هذه المناقشة في أمرين، الأمر الأول أو المناقشة الأولى، يقول أولا أنه لم يثبت عندنا دليل على أن الإثم الحاصل من المشتري باختياره هذا، وإن كان المبيع قد دفع إليه من المابع من البائع، أن مثل هذه المساعدة محرمة. يعني البائع، إن شاء الله سيأتي في مسألة بيع العصير العنبي، بيع العصير ليعمل خمرا، هنا تأتي هذه المسألة مفصلا. لا، مو هذيك مو منفعتها الغالبة الحرام، هذه منافعها الغالبة الحرام، الكلام مو في ذيك، هذيك خب باعتبار لها منافع محللة ولها منافع محرمة، فإذا مشتركة، إذا لا يشترط لا القص ولا وثوق المشتري، إنما الكلام أي في الصورة التي يكون المبيع منفعته الغالبة محرمة، ولكن الكلام أن هذه المنفعة الغالبة وإن كانت محرمة إلا أنه إذا أراد المشتري أن ينتفع بها يتوسط اختيار المشتري أو لا يتوسط؟ يتوسط، لأن المشتري إذا لم يرد أن يستفيد منها في المنفعة المحرمة قادر على ذلك، فإذا توسط الاختيار في الانتفاع المحرم وبين دفع البائع، إذن لا يسمى مساعدة على الإثم. هذا مضافا، سيأتي قلت تفصيله بعد ذلك، هذا مضافا إلى أن النهي عن مثل هذه المعاملة ليس نهيا وضعيا، وإنما هو نهي تكليفي من قبيل النهي عن البيع وقت النداء إلى صلاة الجمعة. إذا نودي للصلاة الجمعة فذر البيع، قالوا في محله أنه هذا النهي نهي تكليفي، يعني من باع في وقت النداء بيعه صحيح إلا أنه قام بعمل محرم لأنه منهي عنه، بخلافه ما لو قال بأن المبيع إذا كان مجهولا فالبيع باطل، أو لا يجوز بيع المجهول، هذه لا يجوز، هذا النهي نهي ماذا؟ وضعي، يعني إذا كان المبيع مجهولا فالمبيع ماذا؟ باطل. فإذا مرة من قبيل هذا، مرة يقول المولى لعبده لا تنظر إلى الأجنبية حال الصلاة، خب إذا نظر إلى الأجنبية حال الصلاة صلاته صحيحة وقام بفعل محرم، وأخرى يقول له لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، فإذا صلى فيما لا يؤكل لحمه صلاته باطلة مو قام بفعل حرام، فالنهي هناك نهي تكليفي وهنا ماذا؟ نهي وضعي، صح وبطلان وضعي، حرمة وعدم حرمة تكليفي. فهنا نقول أولا أنه لم يتحقق مساعدة على الإثم لأنه توسطه ماذا؟ اختيار المشتري، هذا أولا. وثانيا أن هذا النهي نهي خارج عن المعاملة فهو نهي تكليفي، هذا الإشكال الثاني. وإشكال ثالث يمكن أن نضيفه، وهو أنه نحن لماذا نشترط أن يكون المشتري ممن يوثق بديانته؟ نقول بعد أن تحقق البيع من البائع والمشتري. هنا نفس البائع يقوم بكسر هذه الهيئة، بكسر الصنع، لأن الهيئة ليست محترمة، ليست لها مالية، والمفروض أن المشتري دفع المال بإزاء ماذا؟ بإزاء المادة. إذن يدفعها إليه مكسورة، لماذا يدفعه إليه سالمة ويشترط أن يكون موثوق الدين؟ لا يكسرها قبل أن يسلمها، وهذا الكسر أيضا ليس بإزائه، وهذا الكسر وهذه الهيئة ليست محترمة حتى يكون ماذا؟ حتى يعترض المشتري ويقول بأنه لي الخيار في ذلك، لأن المفروض أن البائع والمشتري إنما تبانيا على ماذا؟ على بيع المادة محضا. إذن نحن لا نحتاج إلى هذا الشرط على المشتري وهذا القيد في المشتري، لأننا بإمكاننا أن نحقق هذه المسألة بأن يكسرها البائع قبل التسليم وبعد البيع، يعني يبيع هذا الصليب والمشتري يشتري. طب الآن لابد يسلم بعد البائع الصليب إلى المشتري، قبل أن يسلمها يكسرها، ولا يحق للمشتري أيضا أن يعترض. لماذا؟ لأن الهيئة لا مالية لها، غير محترمتين، والمفروض أن التباني من البائع والمشتري على المادة محضا ومو على الهيئة، فإذا لا يوجد له لا خيار العائب ولا يحق للمشتري أن يعترض على ذلك. تفضلوا. يقول أن هذا الصنف كبير بحيث البائع ما يستطيع مثلا التكسير. لا مقصود، لا شوفوا ما التفتوا، ما التفتوا أنتوا، التفتوا لا نكتفي، وهو أنه لا ما التفتوا، لا مقصود شوفوا. إذن لعد لابد أن يقول صاحب الذي يشترط الوثوق بالمشتري يقول يقيد، فإذا على كلا التقديرين، إما أن إطلاق كلامه غير تام وإما أن الشرط غير تام. طبعا الكلام ممن يشترط الوثوق لا يرى بأنه هذا قابل للكسر أو ليس بقابل، يقول جواز البيع إنما هو ماذا؟ مع اشتراط أن يكون المشتري موثوقا بدينه. مو معلوم انه ابو الهول مثلا صنم هذا على اي لحظة. قال فيكون باطلا كما في رواية الشوية، خلونا نقرأ حجي ولا نتأخر. قال لكن فيه، اي فيما ذكر من القيد الذي جاء في كلام العلامة، لكن فيه مضافا الى التأمل في بطلان البيع لمجرد الاعانة على الاثم. نحن نتأمل وسنذكر التأمل بعد ذلك أنه لا دليل على أنه كلما صدقت الإعانة على الإثم مثلا تبطل المعاملة. أولا لا دليل على أنه إذا دفع الشيء فقد صدق الإعانة على الإثم. لماذا؟ لأن الإثم الصادر من المشتري بعد اختياره هو، إذن لم يصدق أنه إعانة على الإثم. وعلى فرض أنه صدق لابد أن نرى بأن كل إعانة على الإثم هل هي محرمة أو ليست محرمة، وتفصيل هذا البحث إن شاء الله سيأتي في البحوث اللاحقة. فلهذا يقول الشيخ قدس سره مضافا إلى التأمل في بطلان البيع، يعني أنه وضعي للتكليفي، إلى التأمل في بطلان البيع لمجرد الإعانة على الإثم، مضافا إلى هذا الإشكال. الإشكال الثاني أنه يمكن الاستغناء عن هذا القيد، أي قيد؟ عندما قال ولا وكان المشتري ممن يوثق بديانته، ويمكن الاستغناء عن هذا القيد بكسره، أي بكسر المبيع قبل أن يقبضه إياه، يعني أن قبل أن يسلمه إلى من؟ إلى المشتري. فإن الهيئة غير محترمة في هذه الأمور كما صرحوا به في باب غاصب. هنا الشيخ يترقى أكثر من ذلك، يقول بل قد يقال أنه يجب عليه أن يتلف الهيئة قبل أن يسلمها. لماذا؟ لأنها مادة الفساد، ومادة الفساد وجوب قطعها فوري وعلى التراخي. هذه مادة الفساد، ووجوب استئصال مادة الفساد هذا الوجوب فوري وعلى التراخي. نقول لا فوري، إذن يجب على البائع قبل أن يسلم هذا المبيع إلى المشتري، يجب عليه أن يكسر هذا الشيء، أن يهدم الهيئة ويسلم المادة لمن؟ إلى المشتري. قال كما صرحوا به في باب الغصب، بل قد يقال بوجوب إتلافها فورا، مو فقط يجوز له أن يتلفها قبل التسليم، بل يجب على البائع أن يتلفها قبل التسليم. ولا يبعد أن يثبت، يعني يثبت وجوب الإتلاف قبل التسليم لوجوب حسم مادة الفساد فورا لا على التراخي. تفضلوا. الوجوب التكليفي لا، هذا بعد هذا الوجوب وجوب تكليفي، هذا الوجوب وجوب تكليفي، يعني يجب عليه اذا لم يقم بهذا العمل قام بعمل محرم ولا المعامله الصحيحه. يعني ما نحن على انه وجود ارشاد واحد، لا بانه اساسا ماده الفساد يجب استئصالها، العقل لا يحكم بذلك فورا. افترض اذا حكم بذلك لا يحكم فورا، يقول خذ ماده الفساد لا بد ان تستاصل، اما الان لا يجوز لك ان تؤخرها ولا الان الواحد، هذا العقل لا يقول به. فاذا جاء دليل من الشارع وقال يجب استئصال ماده الفساد وكان فوريا، فاذا يكون حكما مو ارشاديا وانما حكم تكليفي تاسيسي. وفي جامع المقاصد ايضا عباره اخرى تبين هذا الذي ذكره الشيخ قدس سره، يعني لتأييد ما هو الشيخ في طلب اثباته. وفي جامع المقاصد للمحقق الكرتي بعد حكمه بالمنع عن بيع هذه الاشياء، يعني ماذا؟ يعني ما لا يقصد من وجوده على نحو الخاص الا الحرام، ومنها هياكل العباده، البحث في هياكل العباده. قال بعد حكمه بالمنع عن بيع هذه الاشياء، قال جامع المقاصد: وإن أمكن الانتفاع على حالها في غير المحرم منفعة لا تؤخذ منها. هذه إشارة إلى أي صورة؟ إشارة إلى الصورة الأولى التي تقدم الكلام عنها وهي التي محل البحث، وهو أنه إذا فرض أن آلات العبادة أو هياكل العبادة منفعتها الغالبة هي ماذا؟ المنفعة المحرمة، ولها منفعة نادرة في هذه الهيئة، يقول لا يجوز بيعها من وجود هذه المنفعة النادرة لأنها بحكم العدم. هذا نفس الذي تقدم في هياكل العبادة، أنه عندما نقول هياكل العبادة لا يجوز بيعها لعدم المنفعة، مقصودنا لعدم المنفعة يعني منفعتها الغالبة محرمة، مو لعدم المنفعة ولو لعدم وجود المنفعة النادرة. هنا يقول المحقق الكركي صاحب جامع المقاصد بأنه لا يجوز بيع هذه الأشياء وإن أمكن الانتفاع على حالها، يعني على هيئتها الفعلية، وإن أمكن الانتفاع بتلك الأمور على هيئتها الفعلية في غير المحرم، ولكن منفعة لا تقصد منها، يعني منفعة نادرة، يقول لا يجوز بيعها في مثل هذه الحالة. قال محقق الكرتي: قال ولا أثر لكوني رضاضها، يعني المكسور منها مادتها، ولا أثر لكون رضاضها الباقي بعد كسرها مما ينتفع به في المحلل ويعد مالا. لماذا؟ لأن بذل المال في مقابلها وهي على هيئتها. هنا لو أراد البائع أن يبيع الصليب على هيئته بلا أن يشترط، وفرضنا أن الصليب منفعته الغالبة ماذا؟ هي المحرمة، بلا أن يشترط المادة، فهل تكون المعاملة صحيحة أو باطلة؟ نقول معاملة باطلة. لماذا؟ لأنه جزء من الثمن يقع في مقابل الهيئة التي لا مالية لها. نعم إذا باع البائع واشترى المشتري ودفع الثمن بإزاء المادة بقصد المنفعة المحللة، عند ذلك يجوز حتى قبل الكسر، يعني نفس المسائل السابقة مو شيء جديد. قال ولا أثر لكون رضاضها الباقي بعد كسرها، يعني ولا أثر يعني لا يجوز البيع أيضا إذا لم تقصد المنفعة المحللة، يعني لم تقصد المادة فقط. إذا قصدت المادة والهيئة، يقول حتى لو كان للمادة منفعة محللة ولكن لم تقصد في البيع، هذا لا يجوز البيع ولا يصحح البيع. مما ينتفع الباقي بعد كسرها، مما ينتفع به أي بذلك الرضاض في المحلل ويعد مالا ذلك الرضاض. لماذا؟ لأن بذل المال في مقابلها، أي في مقابل هذه الأمور وهي على هيئتها، بذل للمال في المحرم الذي لا يعد مالا عند الشارع، باعتبار أن هذه الهيئة ماذا؟ ليست لها مالية عند الشارع. فإذا اشترى المشتري ودفع الثمن بإزاء هذا المبيع، يعني بإزاء المادة والهيئة، فجزء من الثمن يقع ماذا؟ في مقابل الهيئة، فيكون البيع باطلا. ولا يتوهم أحد أنه خوف نحن نصحح الماء، نصحح البيع الذي يقع بإزاء المادة ونبطل البيع الذي يقع بإزاء الهيئة، كما تقولون في تبعض الصفقة. جوابه إن شاء الله سيأتي في آخر هذه الصفحة، أنه الشيخ قدس سره يميز بين حالتين، بين الأجزاء العقلية وبين الأجزاء الخارجية كما سيأتي بيانه. نعم بل. لا يقول أنه لا، أنتم ما تصورتوا المسألة. المسألة هذه وهو أنه إذا باع إنسان الصليب وفرضنا أن الصليب منفعته الغالبة منفعة محرمة، باع الصليب بلا أن يقيد ماذا بالمادة، وإنما باع الصليب بالمادة والهيئة، قلنا هل يمكننا أن نصحح البيع بلحاظ أن رضاب الصليب فيه منفعة؟ لا يمكننا لا أن نصحح. متى يمكن أن نصحح؟ إذا قصد البائع والمشتري المادة، يعني المنفعة المحللة ولو قبل الكسر. يريد أن يقول ولا أثر لكون رضاضها هل باقي بعد الكسر له منفعة في تصحيح المعاملة على المادة والهيئة بلا قصد المادة فقط. نعم لو باع رضاضها، شوفوا هذه الصورة الأخرى التي هي محل كلام الشيخ قدس سره. نعم لو باع رضاضها الباقي، إذن باع ماذا؟ باع الرضاض، يعني باع المادة محضا ولكن قبل الكسر، فلا محظور فيه. نعم لو باع رضاضها الباقي بعد كسرها قبل أن يكسرها البائع وكان المشتري موثوقا به وأن المشتري يكسرها أمكن القول بصحة البيع. واضح المطلب بعد إلى هنا؟ ومثله بلي. لا لا حتى هذه قبل الكسر، هذه شن قبل الكسر طبعا، هذه شن لابد تكون قبل الكسر. ولانا هذه المطالب اللي احنا ذكرناها هنا نفس التشقيق الذي ذكره الشيخ في اول مسألة، كل شيء جديد ماكو، وانما مقصوده ان يذكر هذه العبارة الاخيرة اكثر من هذا بس. الاخوة اذا هذه العبارة مو واضحة اذا اصل المطلب مو واضح، لابد يرجعون حتى يفهمون اصل المطلب. قال ومثله باقي الأمور المحرمة كأوان النقدين والصنم. انتهى كلام المحقق الثاني المحقق الكركي في جامع المقاصد. يقول ومثله أي ما ذكرناه من الأحكام لهذه الأمور يعني هياكل العبادة يجري في ماذا؟ في أوان النقدين، يعني في الأواني المصنوعة من الذهب والفضة وكذلك الصنم. تفصيله يأتي إن شاء الله في أواني مفصلا، يأتي بأنه أساسا هل يجوز الاقتناء أو لا يجوز الاقتناء، وإذا كان يجوز الاقتناء هل لا بد أن يكون الاقتناء بلحاظ المادة فقط أو يجوز الاقتناء بلحاظ المادة والهيئة. تفصيله يأتي باعتبار بحث مفصل بين الفقهاء. فلهذا تجدون أن الشيخ قدس سره أيضا لم يتعرض إلى هذه المسألة باعتبار أنه سيبحثها بعد ذلك. يعني هذا كلام جامع المقاصد مو مثل كلام جامع المقاصد هذا. ومثله يعني ومثل ما ذكرنا من الأحكام لهذه الأمور ولهذه الأشياء يأتي في أوان النقدين والصنام. فلهذا تجدون أن الشيخ لم يعلق على هذه العبارة لأنه سيأتي بحثها بعد ذلك. بلي تفضل يا أخي. لا يعني باع المادة فقط محضا، لا مو الباقي بعد كسرها قبل أن يكسرها، مو بعد كسرها، يعني باع المادة محضا. طب إذا كسرت ماذا يبقى؟ فإذا الذي باعه هو المادة الباقية بعد الكسر، ولكن الذي وقع مبيعا ماذا؟ هو الهيئة، مع الهيئة وقع، ولكن المبيع هو شنو؟ هو المادة التي تبقى بعد أن يكسرها ولو المشتري. ومنها آلات الحمار بأنواعه من الأمور، حيث قال وهو على أقسام، النوع الثاني قال على أقسامه. الأول أي القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام، وهي أمور منها هذا كان الأمر الأول، ومنها هذا هو الأمر الثاني من القسم الأول من النوع الثاني. ومنها آلات القمار بأنواعه بلا خلاف ظاهر، باعتبار أن آلات القمار منفعتها الغالبة هي ماذا؟ محرمة. وعليه فكل الأحكام التي ذكرناها بالنسبة إلى هياكل العبادة كالصليب والصنم يأتي في آلات القمار أيضا، ومنها آلات القمار بأنواعه بلا خلاف ظاهر ويدل عليه، أي على الحرمة وعدم جواز الاكتساب، ويدل عليه جميع ما تقدم في هياكل العبادة من الآيات والروايات. ويقوى هنا أيضا ما قوي هناك أيضا، يقوى هنا ماذا؟ يقوى هنا أيضا جواز بيع المادة قبل تغيير الهيئة، كما ذكرنا هناك أنه يجوز بيع المادة قبل تغيير الهيئة، ولكن بشرط ماذا؟ بشرط أن يكون الثمن بإزاء المادة محضا. وفي المتالك أنه يعني آلات القمار، أنه لو كان لمكسورها أي آلات القمار قيمة وباعها صحيحة، يعني قبل أن يكسر تلك الهيئة باعها صحيحة ولكن كان لرضاضها قيمة، فهل يجوز البيع أو لا يجوز البيع؟ نفس المسألة السابقة، شيء جديد ما قلنا، أنه لو كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة ليكسر، وكان المشتري ممن يوثق بديانته، ففي جواز بيعها ماذا؟ وجهان أيضا، يجوز البيع كما ذكر العلامة في التذكرة، ولا يجوز البيع كما ذكر الأكثر كما يقول صاحب المسالك الشهيد. قال ففي جواز بيعها وجهان، وقوى في التذكرة كما تقدم نقل العبارة، وقوى في التذكرة الجواز ولكن مع زوال الصفة وهو حسنون. يقول صاحب التذكرة العلامة قوى جواز البيع ولكن ماذا؟ مع زوال الصفة. هنا وقع بحث بأنه مع زوال الصفة يعني أن يكون الكسر قبل البيع أو أن يكون الكسر اشتراط الكسر بعد البيع. الشيخ قدس سره يقول إذا كان الشار الكسر قبل البيع فلا يختلف فيه فقيه، لأنه إذا كسرت هذه الأمور فتكون مادة محضة ويجوز بيعها وشراؤها، لأنها إما خشب إما نحاس إما ذهب إما فضة. وإنما كلام العلامة لابد أن يحمل على زوال الصفة، يعني اشتراط زوال الصفة حتى يكون خلاف بينه وبين غيره، وإلا تلك الصورة الأولى فلا خلاف بينه وبين غيره من الفقهاء. فإذا قوله مع زوال الصفة إن كان المراد من زوال الصفة يعني زوال الهيئة قبل البيع فهذا لا يختلف فيه إثنان أنه تجوز أن يجوز أن يباع ذلك تلك الأمور لأنها مادة محضة، هل ذهب أو فضة أو خشب أو نحاس. ولكن الخلاف بين العلامة وبين غيره أن يكون الاشتراط زوال الصفة، هل كان في صحة البيع أو ليس كافيا في صحة البيع. قال وقوى في التذكرة الجواز مع زوال الصفة وهو حسن، يقول صاحب المسالك هذا حسن، يعني أنه يجوز البيع مع زوال الصفة، وحملنا زوال الصفة على ماذا؟ يعني على اشتراط زوال الصفة مثلا. والأكثر أطلق المنع، قالوا أنه ماذا؟ لا يجوز البيع سواء شرط زوال الصفة أو لم يشرط زوال الصفة. من هذا الخلاف بين العلامة وبين غيره نفهم أن زوال الصفة مو زوال الصفة قبل البيع، وإلا زوال الصفة قبل البيع لا يختلف فيه أحد أنه يجوز بيعه بعد زوال الصفة. وإنما الاختلاف بين العلامة وغير العلامة وهم الأكثر زوال الصفة ماذا؟ بعد البيع، يعني اشتراط زوال الصفة. فلهذا تجدون أن الشيخ قدس سره أيضا يقول أقول إن أراد، يعني أراد من؟ فهذا العلامة إن أراد بزوال الصفة زوال الهيئة هذا فلا ينبغي الإشكال فيه مثل الجواب، يعني زوال الهيئة دي ماذا؟ قبل البيع والشراء، فلا ينبغي الإشكال في الجواب، ولا ينبغي أن تجعل هذه الصورة محلا للخلاف بين العلامة وغير العلامة، لأن العلامة وغير العلامة إذا زالت الصفة قبل البيع والشراء لا يختلفون بأنه يجوز البيع والشراء. متى يقع الاختلاف؟ أنه إذا لم تزل الصفة وبيعت على هذه الصفة ولكن باشتراط زوالها مثلا من قبل المشتري إذا كان ممن يوثق بديانته. قال ولا ينبغي جعله محلا للخلاف بين العلامة والأكثر. ثم إن المراد من القمار باعتبار قال آلات القمار ومنها آلات أن ما هو المراد من القمار. أيضا تفصيل البحث يأتي إن شاء الله بعد ذلك أن المراد من القمار ما هو. هل القمار هو مطلق المراهنة على شيئين بلا عوضين، أو أن القمار لا يطلق إلا على المراهنة مع العوض؟ الشيخ قدس سره يقول هنا بأن المراهنة مع العوض تكون قمارا، وأما المراهنة بلا عوض لا يطلق عليها قمار. فإن دل دليل آخر على الحرمة على المراهنة حتى ولو بدون عوض فنقول بالحرمة، وإن لم يدل دليل نفس الدليل على حرمة القمار لا تدل على حرمة المراهنة بلا عوضين. واضح؟ التفتوا جيدا حتى بعض المباني تكون واضحة بأيديكم. الشيخ قدس سره يقول أن القمار هو المراهنة بعوض، فإذا كانت هناك مراهنة بلا عوض يقول هذا مو قمار، تقول حلال لو حرام، يقول لابد أن نرجع لنرى أنه هل يوجد عندنا دليل يقول أن مطلق المراهنة ولو بلا عوض حرام أو ليس بحرام. فإن دل الدليل على أن المراهنة ولو بدون عوض حرام فنقول أيضا حرام، ولكن لا بدليل القمار نقول حرام، بهذا الدليل الخاص نقول حرام، وإن لم يدل دليل خاص على الحرمة فنقول المراهنة بلا عوض ليست بحرام لأنها ليست داخلة لا في القمار ولا يوجد دليل خاص على الحرمة. ثم إن المراد بالقمار مطلق المراهنة ولكن بعوضين. حتى بعد لا فرق بين أن تكون الآلة مخصوصة للقمار أو ليست مخصوصة، مطلق المراهنة بعوض تكون ماذا؟ محرمة. فكل ما أعد للقمار الذي هو المراهنة بعوضين، فكل ما أعد لها أي للمراهنة بعوضين الذي هو القمار بحيث لا يقصد منه. هنا كان ينبغي الضمير على من يعود على المراهنة بعوض منها لابد، ولكنه هنا الضمير يعود على ما أعد، هذه ما أعد ونفس المراهنة ماذا بعوضين. قال بحيث لا يقصد منه أي مما أعد للقمار بمراهنة على ما فيه من الخصوصيات، يعني على ما فيه من الخصائص والهيئة الخارجية، لا يقصد منه على ما فيه من الخصوصيات غيرها، يعني لا يقصد منه غير المراهنة بعوضين. أساسا هذه الآلات تعدت لماذا؟ للمراهنة بعوضين. إذا كان هالشكل فهذه الآلات وهي آلات القمار لا يجوز بيعها وشراؤها، لأنه أساسا هذه الآلات وضعت ماذا؟ للقمار، يعني وضعت للمراهنة بعوضين، وإلا إذا لم تكن المراهنة بعوضين أساسا لا تعد أو لا تكون منفعتها الغالبة بمثل هذه الآلات. قال على ما فيه من الخصوصيات لا يقصد منه على ما فيه من الخصوصيات غيرها حرمة المعاوضة عليه. هذا بالنسبة إلى المراهنة بعوض الذي هو آلات القمار. وأما المراهنة بغير عوض فهل هو قمار؟ قال فيجيء أنه ليس بقمار على الظاهر، يعني نفس الدليل الذي دل على حرمة القمار لا يدل على ماذا؟ على حرمة المراهنة بلا عوضين. نعم لو قلنا بحرمتها، يعني لو قلنا بحرمة المراهنة بلا عوض من دليل آخر مو دليل حرمة القمار، نعم لو قلنا بحرمة المراهنة بلا عوضين ماذا؟ لحق الآلة المعدة للمراهنة بلا عوض لحقها ماذا؟ لحقها حكم آلات القمار. فكما لا يجوز بيعها وشراؤها آلات القمار أيضا لا يجوز بيع وشراء آلات المراهنة بغير عوضين، مثل ما يعملونه شبه الكرة عندنا اللي تعبير خاص إلى في هالأيام عندنا، وهو أنه كرة وأكو فد عصاية بتعبير طولجان يضربوها مثلا فد زرب أكو تودع بالزرب لا مو بليار شيء آخر بلي طولجان يسموه موجودة بلي البليارد غير هذا البليارد على الميز ولكنه ذكاء لا على الأرض بلي مثل ما يعملونه شبه الكرة يسمى عندنا الطوبة والصولجان ومنها تورتة أو طوبة نفس المعنى ومنها آلات اللهو أي ومن القسم الأول من النوع الثاني ماذا قال ومنها آلات اللهو كما قلنا ما يقصد به وهو على أقسام الأول على القسم الأول منها ومنها ومنها فهذا منها أي من القسم الأول من النوع الثاني ومنها آلات اللهو على اختلاف أصنافها هذا أيضا من المشاكل الفقهية المستعطيات الفقهية هذه وهو أنه مثلا عندنا روايات وردت بتحريم آلات اللهو من هنا لابد أن يفهم أنه ما هو المراد من اللهو حتى تكون آلاته أيضا محرمة البيع والشراء فلهذا الشيخ قدسه أيضا يحول المسألة إلى بحث سيأتي بعد ذلك ومنها آلات اللهو على اختلاف أصنافها بلا خلاف لجميع ما تقدم في المسألة السابقة يعني ما ذكرناه في هياكل العبادة أيضا يأتي في هذا القسم في هذا الثالث وهو آلات اللهو والكلام في بيع المادة كما تقدم أيضا يعني يجوز إذا قوينا الجواز هنا نقوي الجواز هنا كما تقدم وحيث أن المراد بآلات اللهو ما هو ما أعد لله إذا توقف على تعيين معنى اللهو لابد أن نفهم ما هو المراد من اللهو حتى تكون آلاته التي تضاف إلى اللهو لا يجوز بيعها وشراؤها توقف على تعيين معنى اللهو أولا وتوقف ثانيا على دليل يقول أن مطلق اللهو حرام حتى يكون كل آلة منسوبة إلى اللهو لا يجوز بيعها وشراؤها إذا لابد أن يثبت عندنا في البحوث اللاحقة ماذا؟ أولا ما هو المراد من اللهو؟ وثانيا أن مطلق اللهو حرام يعني تعيين الموضوع ثم تعيين الحكم الذي هو الحرمان وحرمة مطلق اللهو إلا أنه المتيقن الآن نذكره هنا وتفصيله سيأتي إلا أن المتيقن منه أي من اللهو ما كان من جنس المزامير وآلات الأغاني هذه الآلات الموسيقية المستعملة وآلات الأغاني من جنس القبول وسيأتي معنى اللهو وحكم اللهو في البحوث اللاحقة إن شاء الله ومنها هذا رابعا من القسم الأول ومنها أوان الذهب والفضة إذا قلنا ماذا بتحريم اقتنائها أولا إذا قلنا أن آلات أن أوان الذهب والفضة لا يجوز استعمالها لو قلنا أنه يوجد عندنا دليل يقول أن أوان الذهب والفضة لا يجوز استعمالها حتى مطلقا أو في الشرب أو في الوضوء فبحث موكول إلى محله ولكنه إذا قلنا أن أواني الذهب والفضة لا يجوز اقتناؤها هذا أولا وثانيا وقصد المعاوضة على مجموع الهيئة والمادة يعني أولا لابد أن نقول أنه لا يجوز ماذا اقتناء أواني الذهب والفضة وقصد البائع والمشتري ماذا الهيئة والمادة وإلا إذا قصد المادة فقط فلا محظور فيه بعد ليس حاله أسوأ من هياكل العبادة فيجوز بيعه وشراؤه وقصد هذه مو أو هذه وقصد قال إذا قلنا بتحريم اقتنائها وقصد المعاوضة على مجموع الهيئة والمادة للمادة فقط ومنها بلي لا هي نفس المسألة وإلا يريد أن يقول يحرم اقتناؤها ولكن متى إذا قصدت المعاوضة للمادة ولا هي أما إذا قصدت المادة فقط فلا يوجد تحريمه ومنها الدرائم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس هذا أيضا في كل زمان هذه المسألة سيالة وهو أنه توجد هناك نقود هذه النقود بعد أن تبطل لأن النقود أمور اعتبارية بعد هذه الأوراق وال قطع النحاسية ونحو ذلك هذه أمور اعتبارية بعد توجد لها قيمة أو لا توجد لها قيمة فهل يجوز إذا خرجت وبطلت عن الاعتبار هل يجوز التعامل بها أو لا يجوز التعامل بها قال ومنها الدراهم الخارجة يعني التي خرجت عن الاعتبار يعني لا تبقى لها قيمة اعتبارية وقيمة اقتصادية بنين ليش هم تشوي بعد مغشوشة ليش مغشوشة هو ما يخالف ولكن مقصود غش لهذا يقول المعمولة لأجل غش الناس وبلأجل غش الناس هذه وتلك على حد سواء لأجل وإلا فلهذا باعتبار أنه البنوك إذا عرفت بتزويرها وتستطع عن الاعتبار إذا خارج أيضا عن الاعتبار هذه يجوز بيعها وشراؤها لا لما فيها من قيمة اقتصادية بل لأغراض شخصية أغراض شخصية واحد يريد يحفظ السكك القديمة واحد يريد يحفظ الدنانير ما أدري اللي من ألف سنة إلى يومك هذا وهذا بحث آخر أقول شناك عدم خلص لأجل غش الناس إذا لم يفرض هذا الإنسان الذي خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي روح يلتهي للطوابع مثلا لأجل غش الناس إذا لم يفرض هذا مدل على أنه حرمة جمع الطوابع لا ولكنه مو لهذا خلق الإنسان قال لأجل غش الناس إذا لم يفرض على هيئتها الخاصة منفعة محللة أما إذا فرض أنه على هيئتها الخاصة أقول فد منفعة محللة ابتلغ منافع شخصية مو عقلائية ويجوز بيعها وشراؤها ولكن لا باعتبار أنها بعد سكة أو نقود ودراهم مشكوكة فيها ماذا؟ فيها عمل اقتصادي وفيها غطاء اقتصادي مثلا يقول إذا لم يفرض على هيئتها الخاصة منفعة محللة معتد بها ما هي تلك المنفعة المحللة؟ مثل التزيون أو الدفع إلى الظالم هذه مسألة غير مهمة وهو أنه هل يجوز مثلا إذا كان للإنسان دراهم مغشوشة أو نقود مزورة إذا أراد الظالم أن يأخذ منه ضريبة فهل يجوز أن يدفع الأمر النقود المزورة أو لا يجوز له أن يدفعها هذا بحث في نفسه وهو بحث أيضا مهم قال أو الدفع إلى الظالم الذي يريد مقدارا من المال كالعشار الذي يأخذ ضرائب والماليات مثلا أو الذي يأخذ خراج الأراضي مثلا زوران ونحو ذلك كالعشار ونحوه بلا أن هنا لابد أن نقول يجوز الدفع ولكن بهذين الشرطين يعني إذا فرضنا أن الدفع إلى الظالم جائز أن الدفع إلى الظالم إنما يجوز إذا بنينا على هذا ماذا؟ بناء على جواز ذلك أولا وعدم وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم ولو بكسرها من باب دفع مادة الفساد يعني أولا قلنا أنه يجوز دفعها إلى الظالم وثانيا قلنا أنه لا يجب كسرها لأن هذه مادة الفساد لأن الظالم يجوز أن يأخذها ويدفعها إلى أشخاص آخرين فهي مادة الفساد أساسا هل يجوز أن نحتفظ بهذه المادة للفساد أو لا يجوز قد يقول قائل بأن الدليل دل على أن هذه المادة يجب أن تستأصل فإذا لا مالية لها فإذا يجب كسرها فإذا كان يجب كسرها إذا لا يجوز دفعها حتى إلى العشار وإلى الظالم قال بناء على جواز ذلك وعدم وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم ولو بكسرها من باب دفع مادة الفساد كما يدل عليه قوله عليه السلام ويأتي الكلام الحمد لله رب العالمين